الأخ ما حكم تعجيل السحور وهل يكفي أن نتجرع شربة ماء قبل الأذان لتكون سحورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع بتأخير السحور ولم يشرع تعجيل السحور، وإنما أمر بالمبادرة بالفطور، والنبي صلى الله عليه وسلم تسحروا وهذا أمر، فإن في السحور بركة، والخبر متفق على صحته. فالإنسان إذا ما كان يعني له حاجة بالطعام من الأكل فلا أقل من كونه يشرب شربة لبن، لأنه نوع من أنواع الطعام، إذا ما يريد أيضا اللبن فلا حرج يشرب شربة ماء كما قال.